محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة ومر بنا بأن المصلي إذا قرأ الفاتحة وقال آمين ففي الركعتين الأوليين يقرأ بعد الفاتحة سورة أو بعضا من سورة، وأما في الركعة الثالثة في المغرب وفي الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء فإنه يقتصر على الفاتحة. فإذا قرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين فإنه يقرأ بعدها في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصار المفصل وفي الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل. ومر بنا بأن أول المفصل هو قاف وآخره سورة الناس، وطوال المفصل من قاف إلى عمة، وأواسط المفصل من عمة إلى والضحى والليل إذا سجى، وقصار المفصل من والضحى والليل إذا سجى إلى سورة الناس. ولو قرأ في المغرب من طوال السور صحت الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالأعراف. ولو قرأ في الفجر من قصار المفصل صحت الصلاة أيضا. ولكن يقول العلماء يكره أن يقرأ القرآن بكامله في فريضة. لماذا؟ لأنه إذا قرأ القرآن سيذهب الوقت أو سيذهب الوقت المختار، لكن لا حرج أن يقرأ جميع القرآن في نافلة. فلو كبر بعد صلاة العشاء لأجل أن يتهجد وشرع بالفاتحة ثم بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وهكذا والثمر إلى الناس، نقول الصلاة صحيحة لو لم ينهي صلاته إلا الفجر فالصلاة صحيحة. لو قرأ جميع القرآن في صلاة نافلة فهذا حسن لا حرج في ذلك. ثم يقول بعد ذلك لا حرج أن يردد سورة في الركعتين، بمعنى قرأ الفاتحة ثم قال ولا الضالين، قرأ قل هو الله واحد، ثم قام للركعة الثانية وقرأ الفاتحة وبعدها قرأ قل هو الله واحد الإخلاص، نقول الصلاة صحيحة. فلو ردد سورة أو بعضا من سورة في الركعتين صح ذلك، وإن كان الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى سورة أو بعضا من سورة وفي الركعة الثانية سورة أو بعضا من سورة، وهكذا على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. ولا يقرأ تكرار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ولا يكره تكرار سورة في ركعتين، ولا يكره يعني الفاتحة لا بد منها في كل ركعة، الفاتحة لا بد منها في كل ركعة، وإنما يعفى بالنسبة للمسبوق إذا أدرك الركعة مع الإمام، وإلا لا بد منها. فهي تكرر. لكن يقول هنا لو أنه بعد الفاتحة كرر إنا أعطيناك الكوثر، كرر أرأيت الذي يكذب بالدين، كرر عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فقرأ في الأولى وأعادها في الثانية، نقول الصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك، لا يشرك. نعم. في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف بالركعتين كلتيهما، رواه سعيد. أو أي ولا يكره تفريقها، أي السورة على ركع في ركعتين، لحديث عائشة. ولا يكره تفريقها، يعني سورة واحدة يقرأها نصف في الركعة الأولى ونصف في الركعة الثانية. لو شرع في عمة أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي يمكن إلى آخره، ثم وقف على قوله إن للمتقين مفازا، الله أكبر، وركع، ثم قام للثانية وقال بعد الفاتحة إن للمتقين مفازا حدائق وأعناقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، يعني قسم السورة بين الركعتين فلا حرج في ذلك. نعم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا كان يقسم البقرة بين الركعتين، رواه ابن ماجه. البقرة، والبقرة عبارة عن جزئين ونصف تقريبا، يعني يقرأ في الركعة الأولى جزء وربع الجزء، وفي الركعة الثانية جزء وربع، لأن البقرة يعني تقريبا إلى 48 أو كذا، يصبح 48، ففيها جزئين ونصف تقريبا، فيقرأها يقسمها بين الركعتين، وتكون الأولى أطول من الثانية. نعم. ويكره أيضا جمع سورة في ركعة ولو في فرض. ولا يكره. ولا يكره أيضا جمع سورة في ركعة. جمع سور. جمع سور في ركعة ولو في فرض. يعني ما يكره أن يقرأ الإنسان الفاتحة في صلاة المغرب، ثم بعد أن يقول وللضالين يقول يقرأ قل هو الله أحد، وبعد أن يقول ولم يكن له كفوا أحد يقول قل أعوذ برب الفلق يقرأ، ثم بعدها يقول يقرأ قل أعوذ برب الناس، فإذا انتهى قال الله أكبر للركوع، فجمع بين قرأ الفاتحة وقرأ بعدها ثلاث سور، نقول لا حرج في ذلك والصلاة صحيحة. ويقول رحمه الله ولا يكره أيضا جمع سورين، يعني أكثر من سورة. نعم. ولو في فرض، لما في الصحيحين أن رجلا من الأنصار كان يعمه، فكان رجلا من الأنصار يعمه ثم بعد ذلك يقرأ عمه، وبعد عمه يختمها في لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كملت السورة، يقول بعد ذلك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قرأ سورة أخرى أتى بعدها بقل هو الله أحد، قرأ سورة ثالثة أتى بعدها بقل هو الله أحد. فالجماعة جماعة المسجد ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إمامنا هذا كل ما قرأ سورة أتبعها بقل هو الله أحد، ويحتفي بالسورة لا داعي. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ قال إني أحبها لأنها صفة الرحمن، هي التنزيه، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، فأنا أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، أنه يحب تعظيم الله وتنزيهه عما لا يليق به وصفه بصفات الكمال. فعلى هذا لا يكره أن يجمع الإنسان سورا سورتين أو ثلاث في ركعة واحدة. نعم. لما في الصحيحين أن رجلا من الأنصار عندما يقول لما في الصحيحين ايش يقصد يا بني؟ لما في الصحيحين يعني صحيح البخاري ومسلم، وإذا قال متفق عليه يعني البخاري ومسلم. نعم. لما في الصحيحين أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم فكان يقرأ قبل كل سورة قل هو الله. الأنصار هم أهل المدينة الأوس والخزرج الذين مدحهم الله عز وجل، مدحهم في القرآن وآلوا المصطفى عليه الصلاة والسلام ونصروه وهاجر إليهم وجاهدوا في الله حق جهاده. فإذا قيل الأنصار فيقصد بهم الأوس والخزرج وليس جميع أهل المدينة من الأنصار، لأن أهل المدينة فيها الأوس والخزرج وفيها بنو قينقاع من اليهود وفيها بنو النضير من اليهود وفيها بنو قريظة من اليهود أيضا، لكن إذا قيل الأنصار يقصد بهم الأوس والخزرج الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر بنا بأن هناك ثلاث فرق أو ثلاث قبائل من اليهود كانوا يسكنون المدينة، بنو قينقاع داخل البلد يشتغلون في الخواتم والقرص والقلادة وكذا يعني صواغين وما أشبه ذلك، وبنو النضير لهم بساتين وإلى آخره، وبنو قريظة لهم تجارة وبيع وشراء وما أشبه ذلك. نعم. فكان يقرأ قبل كل سورة قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى معها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على لزوم هذه السورة؟ قال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. اللهم صل على محمد. نعم. وفي الموطأ عن ابن عمر أنه كان يقرأ عن ابن عمر يعني عبد الله بن عمر، وإذا قلنا ابن عمر نقول رضي الله عنهما يعني عن عبد الله بن عمر وعن أبيه، وإذا قلنا عبد الله بن عمرو بن العاص نقول رضي الله عنهما يعني عن عبد الله وعن أبيه، وإذا قلنا عن ابن عباس نقول رضي الله عنهما يعني عن عبد الله بن عباس وعن أبيه، وإذا قلنا عن جابر نقول رضي الله عنهما يعني جابر بن عبد الله وأبيه، لكن وإذا قلنا عن أبي هريرة نقول رضي الله عنه. نعم. عن ابن عمر أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة. نعم. ولا يكره أيضا قراءة أواخر السور، يعني لا يكره أيضا أن يقرأ أواخر السور يعني يقرأ آخر سورة البقرة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ أواخر سورة آل عمران، أو يقرأ في الركعة الأولى أواخر النساء، وفي الركعة الثانية يقرأ أواخر المائدة، لا يكره ذلك لا حرج فيه. نعم. وأوساطها لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولحديث ابن عباس كان يقرأ بالأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة. نعم. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، وهي من سورة آل عمران. رواه أحمد ومسلم، أو أي ولا يكره لمصلي ملازمة قراءة السورة بعد الفاتحة في كل صلاة. يعني بعض المساجد صلي معه أو كثير من الأمة يكون لازم غالبا يعني دائما في صلاة المغرب أو كذا، غالبا في صلاة المغرب يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس، دائما مثلا في صلاة العشاء يقرأ، أو في صلاة العشاء من أواخر المفصل ألم نشرح لك صدرك والتيس. ليس معنى هذا أنه لا يصح قراءتها، بل هو لازمها وملازمته لها صحيحة، قد لازمها وملازمته لها صحيحة. نعم. ولا يكره لمصلي ملازمة قراءة سورة بعد الفاتحة في كل صلاة مع اعتقاده مع بغاضه، يعني عندنا إمام مر عليه شهر كامل في صلاة العشاء يقرأ الفاتحة وبعدها يقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ويقرأ والتين والزيتون وطور السينين، وقرا نفس العمل الأسبوع القادم كل يوم. نقول هل يعني تعتقد أنه لا يصح سوى هاتين السورتين فإذا قال نعم يقول لا هذا حرام وغلط ولا يجوز، وإن قال لا أعتقد أنه يصح أن يقرأ الإنسان بأي آية أو بأي سورة من أول القرآن أو من آخره، لكن هذه تأتي على لساني أسرع من غيرها وأستحضرها أسرع من غيرها، نقول عملك صحيح. فإذا لازم الإنسان قراءة سورة يعني لازم سبح اسم ربك الأعلى لا يتعداها، لازم في الفجر عما يتساءلون لا يتعداها، نقول ملازمتك إياها لماذا؟ هل لأنه لا يصح أن تقرأ غيره؟ لكن نعم نقول هذا غلط، فيصح أن تقرأ بأي آية أو بأي سورة. إذا قال يصح أن أصلي بأي آية أو بأي سورة وإنما هذه التي تأتي قريبة مني، نقول عملك صحيح. في كل صلاة مع اعتقاده جواز غيرها ومع اعتقاد صحة الصلاة بغيرها للخبر، وإلا حرم اعتقاده لفساده. لأن المدار على النية، المدار على النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنعرف مثلا على سبيل المثال صلاة الضحى أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام ورغب فيها، ويقول أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. فلو أن إنسانا لازم على صلاة الضحى لكن يخرج من بيته مثلا، إذا كان بيته في الرصيفة راح يصلى في المسجد بالعزيزية، لا يتعداه إلى غيره، يقول ايش قصدك من هذا؟ إذا قال هذه مصادقة نقول إذا لا حرج، إذا قال لا هذا المسجد له مزية وله مكانة وله وضع خاص يختلف عن بقية المساجد، نقول عملك هذا لا يصح، هذا يعتبر من الأمور المخالفة شرعا. فإذا لازم الإنسان قراءة سورة أو لازم قراءة آيات، فإن كان مما يرد على باله أسرع من غيره قلنا لا، وإذا كان يرى أن لها مزية عن البقية نقول عملك هذا لا يجوز. نعم. ويجهر إمام بقراءة الفاتحة والسورة في الصف، يعني عندنا الإمام هناك صلاة جهرية فهو يقرأ جاهرا في صلاة الفجر ويقرأ جاهرا في صلاة المغرب ويقرأ جاهرا في صلاة العشاء ويقرأ جاهرا بالتراويح ويقرأ جاهرا بالعيدين ويقرأ جاهرا بالاستسقاء ويقرأ جاهرا بالكسوف ويسر فيما عدا ذلك، يسر في صلاة الظهر ويسر في صلاة العصر ويسر في صلاة الجنازة وهكذا. نعم. ويجهر إمام بقراءة الفاتحة والسورة في الصبح وفي أول الفاتحة والسورة اللي بعدها. نعم. وفي أولتي مغرب وعشاء وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، يجهر ويسر في الركعتين الأخيرتين من العشاء وفي الركعة الثالثة من المغرب لا يرفع صوته ويكتفي بقراءة الفاتحة. وفي أولتي مغرب وعشاء وجمعة وعيد والجمعة يجهر فيها في الركعتين معا والاستسقاء والكسوف. نعم. والعيد. نعم. وجمعة وعيد والاستسقاء وكسوف وتراويح ووتر بعدها ويسر ووتر بعدها ووتر بعدها يعني بعد أي شيء؟ بعد ايش؟ بعد العشاء بعد الكهن، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. قال وتراويح ووتر بعدها يعني بعد التراويح يقرأ فيها، وإذا أوتر اللهم اهدنا فيمن هديت نقول آمين وعافنا فيمن عافيت إلى آخر. نعم. ويسر فيما عدا ذلك لكثرة ويسر فيما عدا ذلك، يعني يسر في صلاة الظهر، ويسر في صلاة العصر، ويسر في صلاة الجنازة لا يرفع صوته. نعم. لثبوت ذلك بنقل الخلف عن السلف عنه صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء عليه في غير كسوف وكره، وإجماع العلماء في غير كسوف، لأن الكسوف لم يحصل إجماع عليها بل هو محل خلاف. نعم. وكره جهر بقراءة لمأموم لأنه مأمور باستماع قراءة إمامه، أي مأمور يكره أن يقرأ، يعني مثلا إذا قال المأموم يقرأ في سكتات الإمام، فإذا سكت الإمام رفع المأموم صوته لأنه مأمور بالإنصات ومأمور بتتبع قراءة الإمام والاستفادة منها. نعم. والإنصات لها وإسماعه القراءة لغيره غير مقصود، وإسماع القراءة وإسماعه القراءة لغيره غير مقصود. الإمام إسماعه القراءة مقصود، الإمام يسمع من خلفه ومقصود أن يسمعهم ليتابعه، لكن المأموم إسماعه غير مقصود وإنما يسمع نفسه فقط. نعم. وكره لمصلي جهر بقراءة نهارا في نفل، يعني إنسان يتنفل الضحى كره له أن يرفع صوته في القراءة بل يكره بحيث يسمع نفسه. نعم. غير كسوف واستسقاء، إذا كان كسوف أو استسقاء يرفع صوته سواء كان هو وحده أو معه آخر. نعم. قال ابن نصر الله في حواشي الفروع والأظهر أن المراد هنا في النهار من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر، طلوع الشمس لا من طلوع الفجر، فلو أن إنسانا مثلا قبل طلوع الفجر أراد أن يتنفل أو يعني أراد أن يأتي ببعض الصلوات قبل طلوع الشمس فيمكن أن يرفع صوته، مع أنه وقت نهي، لكن لو أنه يعني ذكر فائتة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها فهو يرفع بها صوته. نعم. وبالليل من غروب الشمس إلى طلوعها، ويخير منفرد في جهر بقراءة وإخفات في جهرية، يعني منفرد عند صلاة المغرب، منفرد عند صلاة العشاء، منفرد عند صلاة الفجر، مخير بين الإخفات وبين رفع الصوت. نعم. ويخير منفرد في جهر بقراءة وإخفات في جهرية، ويخير أيضا قائم لقضاء ما فاته من صبح وأولتي مغرب وعشاء، يقضيهما. نعم. وترك الجهر أفضل، وترك الجهر أفضل إذا لم يكن الوقت عشاء أو ما كان وكان الوقت فجرا. نعم. لأن المقصود منه إسماع نفسه وجاز له الجهر لشبهه بالإمام في عدم الأمر بالإنصات، ويسر مسلم بقراءة في قضاء صلاة جهر، ويسر يعني مثلا واحد من الأخوان ما ذكر صلاة الفجر إلا الآن، تذكر أنه وصل الفجر خاص، هل يرفع صوته؟ نقول لا، يسر، لأنه يقضي صلاة الفجر ويقضيها في غير وقتها فهو يسر بذلك. نعم. ويسر مسلم بقراءة في قضاء صلاة جهر كصبح نهارا اعتبارا بزمن القضاء، ويجهر بها أي القراءة في صلاة جهر قضاها ليلة في صلاة جهر قضاها ليلة، يعني ذكر أنه ما صلى العشاء يقضيها جهرا، ذكر أنه ما صلى المغرب ويقضيها بالليل يقضيها جهرا، لكن لو أنه ذكرها وهي صلاة جهرية وبالنهار ذكرها العصر أو الضحى يقضيها سرا. نعم. ويجهر بها أي قراءة في صلاة جهر قضاها ليلا في جماعة اعتبارا بزمن القضاء وشبهها بالأداء وشبهها بالأداء لكونها في جماعة، ومصلي الليل في نفل يراعي المصلحة في جهر. يصلي بالليل، بعض الإخوان يسأل يقول أنا أقوم ما شاء الله الساعة 3 أو أقوم الساعة 2 أو أقوم الساعة 1 ونص أو أقوم الساعة 4 يعني قبل الزنا الفجر من الساعة وأصلي، هل الأولى أن أرفع صوتي أو أخفض صوتي؟ هذا كثيرا ما يرد هذا السؤال، يقول أنا أقوم لصلاة الليل وأقوم للوتر الساعة الرابعة، الساعة الثالثة والنصف، الساعة الثانية إلى آخره، هل الأولى أن وتر أو أسهر؟ الجواب أيها الأحباب، نقول لا يخلو الأمر من حالة. إذا كان الجهر فيه مصلحة فأنت بدر، وإذا كان الإصرار فيه مصلحة فأنت تسر. متى يكون ذلك مصلحة في الأول ومتى يكون مصلحة في الثاني؟ يعني إذا جهرت إنسان استيقظت زوجته وشاركته، واستيقظت أمه إذا كانت قريبة وشاركته، واستيقظت أخته وشاركته، واستيقظ ولده وشاركته، فهذا يكون من الدعوة إلى الخير ويكون رفع الصوت أولى. المسألة الثانية، إذا كان عنده أطفال نايمين عندما يفتح اللمبة ويرفع صوته في القراءة يكون انزعاج وينتبهون من نومه، فهذا فيه ضرر. فإذا فعل العموم لا نقول بأن الإصرار أولى ولا نقول بأن الجهر أولى، وإنما حسب المصلحة. إذا المصلحة في الإصرار أثر، وإذا المصلحة في الجهر جهر، وكلهم بحسب. فيأتي اثنين يسألون نفس السؤال يقال لفلان الأولى لك أن تجهر لتستيقظ الزوجة وتشاركك في الخلف، وعند الأولى أن تسر لأجل أن لا يستيقظ الأطفال، فيكون في ذلك إزعاج له وإخلاق لراحتهم وتعكير لصفو نومهم. ويجهر بها أي القراءة في صلاة جهر قضاها ليلا في جماعة اعتبارا بزمن القضاء، وشبهها بالأداء لكونها في جماعة، ومصل ليلا في نفل يراعي المصلحة في جهر وإخفاء، فيسر مع من يتأتى بجهره ويجهر مع من يأنس به ونحوه. وتحرم القراءة ولا تصح صلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان بن عفان، مثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فهذه في قراءة ابن مسعود لا يصح القراءة بها، لا يصح القراءة بها، لأن مصحف عثمان ليس فيه متتابعات، وإنما فصيام ثلاثة أيام. نعم. رضي الله تعالى عنه كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات لعدم تواترها، وعلم من صحة الصلاة بقراءة لا تخرج عنه وإن لم تكن من العشرة حتى صح سندها، حيث صح سندها، حيث صح سندها. وكره أحمد، وكره أحمد قراءة، والمقصود به أحمد الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله. نعم. وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي، وعنه والإدغام الكبير لأبي عمرو، واختار قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر عن ثم قراءة عاصم من رواية أبي بكر بن عياش، وقال له الميموني أي القراءة تختار لي فقرأها بها، قال قراءة أبي العلاء وهي لغة قريش، والقرآن نزل بلغتهم، والقرآن نزل بلغتهم، وهم ملوك الفصاحة وأمراء البيان، فلغة قريش لها السيادة والريادة. نعم. قال قراءة ابن العلاء لغة قريش والأصحاب من الصحابة رضي الله والفصحاء والفصحاء من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإن كان في قراءة زيادة حرف مثل فأزلهم الشيطان عنها، فأزلهم وأزلهما، يعني في قراءة فأزلهما وفي قراءة أزلهما بدون فاء. نعم. ووصى. فهي أفضل لأجل العشر حسنات، لأجل عشر حسنات، لأن في كل حرف عشر حسنات. نعم. نقله حرم ومالك يوم الدين، الأولى مالك يوم الدين قراءتنا. نعم. ومالك أحب إلى أحمد من ملك، ومالك يوم الدين يعني في الفاتحة مالك يوم الدين أحب من مالك يوم الدين مالكي. نعم. ثم بعد الفاتحة والسورة نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.